بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 41 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وأكرر ما نكرره سابقا، نحن الآن نأخذ التفسير على عجالة، وحتى يكون عندنا يعني تصور أولي وفهم على الأقل فهم المفردات. أما لو أردنا أن نعلق على كل شيء وعلى المسائل النحوية والبلاغية، هذا مما يطول بنا المقام، وقد يعني الإنسان يفتر ولا يكمل الكتاب. لكن لو قطع الكتاب يعني قرأه، ربما بعد ذلك لو عاد إليه يوما من الأيام يتشوق، لأنه قد قرأه وعلم يعني كما نقول أغلب ما فيه. تبقى المسائل التي تحتاج إلى تحقيق وإلى تدقيق، هذه يمكن أن يتلهفها الإنسان في كتاب ثان وثالث ورابع. وعندنا قاعدة أن طالب العلم لا شك أنه قد يقرأ كتاب ويستشكل عليه بعض المسائل، من لم يستشكل شيئا أو جعله كله مفهوم، هذا يقول يعني إما رجل مبرز بالعلم وإما لا يفقه شيئا. من يعني معقول يمر على الكتاب، لا سيما كتاب توارد عليه العلماء وعليه حواشي وقرره العلماء، ثم يمر عليه وكأنه ما في إشكال؟ لا، هذا لا يمكن هذا. فدائما نكرر هذا ما نأخذه الآن عبارة عن يعني ممكن أن نستفيد من هذا الكتاب المفردات، نستفيد منه أن في الآية إما أكثر من قول أو لا، نستفيد منه رجوع بعض الضمائر، نستفيد منه آيات كنا نفهمها على معنى فإذا بهذا المعنى خاطئ تماما، إذن نستفيد منه شيء. وقلت لكم أنا في بداية في أول درس درسناه، الإنسان يجعل له هدفا في قراءة كل كتاب، لأنك لو أردت أن تبحث في المسائل النحوية هذا يصعب عليك، أن تبحث المسائل النحوية، المسائل البلاغية، المسائل الفقهية، هذا يصعب. لكن في هذا التفسير مثلا أركز على الألفاظ الغريبة، في التفسير الآخر لا أركز على المباحث النحوية، في التفسير الثالث أركز على الآراء، وهكذا يكون الإنسان على ليخرج من هذا الكتاب بثمرة يقينية، ثمرة يقينية. نعم هناك ثمار أخرى، لكن أنا خرجت بثمرة يقينية، وهكذا في كل كتاب وليس في هذا الكتاب، في كل علم. نحن وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وهذا من دلائل توحيده سبحانه وتعالى ومن دلائل ربوبيته وألوهيته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: استوى على العرش، حيث وقع حمله قوم على ظاهره، منهم ابن أبي زيد وغيره. أبي زيد من؟ القيرواني في مقدمته، له مقدمة في الفقه وفي بدايتها عقيدة، حمله على ظاهره. نعم، هذا القول الأول. وتأوله قوم بمعنى قصدا كقوله ثم استوى إلى السماء، ولو كان كذلك لقال. يعني هؤلاء مذهب أهل التأويل، وهؤلاء يعني على رأسهم الأشاعرة. نعم. ولو كان كذلك لقال ثم استوى إلى العرش. وتأوله الأشعرية أن معنى استوى استولى بالملك والقدرة. والحق الأشاعرة يؤولون مذهب أهل التأويل، منهم الأشاعرة، بعضهم يقول استوى أي قصدا، وبعضهم يقولون استوى أي استولى، استولى. ومر على أن استوى تأتي على ثلاثة معاني: إما لتستووا على، إما أن كما استوى على تعد بعلى، وإما أن تعد بإلى، وإما أن لا تتعدى. قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده واستوى، هنا بمعنى اكتمل، وقد تأتي بمعنى مقرون بإلى، واضح؟ أو على، لتستوى على ظهوره، واضح؟ وقد تأتي هنا معدى بإلى كما في قوله سبحانه وتعالى على استوى على. نعم. والحق الإيمان به من غير تكييف، فإن السلامة في التسليم. ولله در مالك بن أنس الإمام في قوله للذي سأله عن ذلك: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، والسؤال عن هذا بدعة. وقد روي مثل قول ما الاستواء معلوم. ايش معنى معلوم؟ اي معلوم في لغة العرب، معروف الاستواء. ونحن نكرر معنى الاستواء ومعنى اليد ومعنى هذه الصفات، نحن نتحدث عن المعنى الكلي كما مر معنا سابقا. يد معروف اليد، هذا معنى كلي. عندما تقول لي يد أعرف معنى كلي، واضح؟ لكن هل يعقل أن مباشرة أنت تقول لي يد وتأتي في عقلي يد الفيل، يد النملة، يد؟ لا، يتبادر إلى ذهني المعنى الكلي. كما قلت لكم سابقا، اشتريت منزل، يتبادر إلى ذهنك معنى منزل، لكن كيف هذا المنزل؟ لونه، طوله، عرضه، أين يقع، كم دور، كم؟ هذا ما يمكن أن تدرك ذلك. إذن نحن الله عز وجل عندما يقول استواء معروف الاستواء، قال الاستواء معلوم، لأن لو كنا هذا غير معلوم، ما نعرف اللفظ، ما نعرف المعنى، هذا لا يمكن. كيف يخاطبنا الله عز وجل ويخاطب العرب بألفاظ ثم لا يعلمون معناها؟ إذن الاستواء معلوم، والكيف يعني حقيقته، أو هل لاستواء إلا كيفية؟ له كيفية، لكن كيف هذه الكيفية؟ الله أعلم. واضح؟ إذن فرق بين أن نثبت كيفية وأن نفسر معنى الكيفية. نقول نعم لها كيفية، لكن الكيف قال الإمام مالك والكيف مجهول، أي مجهول لنا، والسؤال عن هذا بدعة. لما؟ هذا لم يسأله السلف، وأنت الآن تأتي وتسأل، هم أحرص على العلم منك. نعم. وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة وجعفر الصادق والحسن البصري، وبعضهم ضعف هذا الأثر عن الإمام مالك، وهناك من أفرده في رسالة وأثبت صحته، بل روي عن إحدى أمهات المؤمنين. نعم. ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء، بل أمسكوا عنه، ولذلك قال مالك السؤال عنه بدعة. يغشي الليل لم يتكلموا، يعني لم يتكلموا عن كيفيته، لكن معنى معروف الاستواء، هذا معنى معروف. نعم. مثلا عند أهل السنة لو كنت استوى أردت أن تفسر كلمة استوى للآخر، عند أهل السنة هل هناك لفظ آخر مناسب لكي تفسر هذا اللفظ لغيره؟ إذا كان هذا الرجل العربي يعرف معنى الاستواء، تعرف معنى الاستواء، يعرف. أنت ما تقول الآن يد، تخاطب إنسان يد، واضح؟ إذن يخاطب بها. إذا قال لي أفسر، أفسر له المعنى الكلي، واضح؟ أفسر له المعنى الكلي، ما أفسر استواء الله عز وجل. إذا كانوا عربا خلاص هم يفهمون معنى هذا، لكن إن لم يكونوا لا، تقول هو يعني يعرف جلوس الملك مثلا على عرشه وكذا، واضح؟ فأنت تفسره بتفسر، أكرر، تفسر المعنى الكلي. يعني الآن اليد، ما هي اليد؟ هي ما تقبض أو تقبض، فسرت اليد، واضح؟ لكن فسرت يد من؟ هذا معنى كلي، حتى ما فسرت يدك أنت أصلا، فسرت المعنى الكلي يد. أقول لك الباب هذا له يد تقبض، واضح؟ إذن أنا أفسر المعنى الكلي، واضح؟ أما المعنى الجزئي لا، إذا أضيف لا، هذا شيء آخر. لكن فسر استواء العرش على الله، نقول لا، واضح؟ لماذا هم قالوا استوى بمعنى استوى؟ لا، هم هو الآن عندهم قاعدة، وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها، لأنهم هكذا. لذلك ماذا قال يعني شيخ الإسلام أو غيره؟ قالوا لم يؤول إلا بعد أن شبه، لم يؤول إلا بعد أن شبه، ظن أن صفات الله سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين، فما العمل؟ يلا نؤول، واضح؟ إذا فر من شيء إلى شيء آخر. لكن لو علم أن الله عز وجل هذه الصفات نقول نفسر نحن بالكيفية، نحن نفسر المعنى العام، أما باعتبار الإضافة هذا شيء آخر. الآن إذا قلت لك يد، أقول لك فخرجت لي يد، يد ماذا؟ تكون يد بعير، يد كذا، يد كذا، إذا أضفتها يتقيد المعنى، واضح؟ إذا نفرق بين المعنى الكلي والمعنى الإضافي. ركز، إذا قال عندنا شيء تفسير الصفة باللازم هل يقبل أم لا؟ إذا فسره رجل فسر الصفة بلازمها وأثبت المعنى الأصلي يقبل منه. يعني الآن الرحمن جاء شخص وفسرها بأنها إرادة الإنعام، هذا تفسير الصفة باللازم، هل ينتقد أم لا؟ إذا كان هذا الرجل يثبت معنى الرحمة، يثبت المعنى الأصلي ويثبت اللازم، ليس فيه شيء، ما نقول عنه ابتدع ولا شيء، واضح. لكن إنسان ينكر المعنى الأصلي ويفسر باللازم، لا. هم الآن فسروا استوى استولى تنازلا، مع أن البعض قال لا يصح استولى، لأن الاستيلاء يدل على أن هناك من نازعه، واضح. لكن تنازلا أن المعنى صحيح، لكن نثبت المعنى الأصلي وهذا لازم من لوازمه، واضح. إذا نفرق التفسير الصفة باللازم، إن كان ينكر المعنى الأصلي فلا يقبل منه، واضح. فاضح. نعم تفضل. ما يتعلق بالإكرار، أما الذين يستدلون من مثل البعض الأبيات يقولون أن الاستواء معنى المراد هنا الغلبة كما قالوا هذا الكلام، كيف نرد مثل يقولون قد استوى بشر على العراق؟ نعم، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. هذا أولا، من قائل هذا البيت؟ هل هو في عصر الاحتجاج أم لا؟ ثم عندنا أدلة أخرى، واضح. إذن هذا له، حتى بعضهم أنكر هذا، هذا ليس في عصر الاحتجاج، واضح. نعم. الأخطل، حتى يقولون أصلا الأخطل هو ضال في باب العقيدة، تعرفه نصراني أصلا، واضح. حتى كذلك يستدلون، وعجيب، تركوا النصوص القرآن والسنة ثم كما قال ابن أبي داود قبحا لمن ترك القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، عجيب. ثم نأتي حديث يقول حديث آحاد، طيب ويت الأخطل، هذا متواتر صح؟ عجيب هذا. يغشي الليل النهار، أي يلحق الليل بالنهار أو يلحق النهار بالليل، يحتمل الوجهين، هكذا قال الزمخشري. وأصل اللفظ من الغشاء، أي يجعل أحدهما غشاء للآخر يغطيه، فتغطيه ظلمة الليل نور النهار. يضلبه حثيثا، أي سريعا، والجملة في موضع الحال من الليل، أي يضلب النهار فيدركه. له الخلق والأمر، قيل الخلق المخلوقات والأمر مصدر أمر يأمر، وقيل الخلق مصدر خلق والأمر واحد الأمور كقوله إلى الله تصير الأمور. والكل صحيح، وهذا المعنى هو نعم الأرجح، واحد الأمور. وبهذه الآية استدل الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق، ألا له الخلق والأمر، فرق بينهما. نعم. تبارك من البركة، وهو فعل غير متصرف، لم تنطق له العرب بمضارعه. يعني تبارك، ما نقول إننا ما نأتي بمضارع، لكن تبرك يتبرك يمكن. تبروع وخفية، مصدر في موضع الحال، وكذلك خوفا وضمعا، وخفية من الإخفاء، وقرية خيفة من الخوف. المعتدين، المجاوزين للحد، وقيل هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشبب فيه، تشبب يعني المبالغة أو رفع الصوت. نعم. ودعوه خوفا وضمعا، جمع الله الخوف والضمع ليكون العبد خائفا راجيا، كما قال الله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإن موجب الخوف معرفة صبوات الله وشدة عقابه، وموجب الرجاء معرفة رحمة الله وعظيم ثوابه. السطوة يعني الشدة والقوة. نعم. قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن عرف فضل الله رجاه، ومن عرف عذابه خاف. ولذلك جاء في الحديث لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. هذا حديث لا أصل له، هذا حديث لا أصل له. نعم. لكن الأصل يعني المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، وهل يغلب جانبا على جانب؟ الأصل أنه لا يغلب، إلا إذا فعل طاعة يغلب جانب الخوف، وإذا فعل معصية يغلب جانب الرجاء، قيل العكس، وقيل إذا كان قبيل الموت يغلب الرجاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أبو العتاهية يقول خلقت لإحدى الغايتين فلا تنم فكن بين خوف منهما ورجاء، يعني يكون الإنسان يوازن هذا. نعم. إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات، وأن يغلب عليه الرجاء عند حضور الموت لقوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وهذا من فقه القلوب، هناك أعمال القلوب ينبغي الإنسان أن يتفطن لها، وهناك كتب في أعمال القلوب، عندنا كتاب للعباد اسمه الأحاديث الواردة في القلوب في أعمال القلوب، وكذلك عندنا كتاب أعمال القلوب لخالد السبت، وهناك كذلك كتاب للشيخ صالح الشامي تحدث عن أعمال القلوب. نعم. واعلم أن الخوف على ثلاث درجات، الأولى أن يكون ضعيفا يخبر على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر فوجود هذا كالعدم، والثانية أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة. نعم، ويحمله على الاستقامة، يعني أن يخاف فيستقيم. أما الأول خوف لكن الظاهر ما في أي ظاهر ما أثر عليه، واضح؟ نعم. والثالثة أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس، وهذا لا يجوز، وخير الأمور أوسطها. أما أن يبالغ الإنسان إلى الخوف حتى أنه يقنط من رحمة الله فهذا لا شك أنه كبير من الكبائر، فقد يظن أنه خوف طاعة فإذا به معصية، إبليس يأتي ويقنط أن الإنسان هذا كيف تتوب وأنت وأنت وأنت، لا، لكن قلنا منهج أن يعمل بمنهج من موسى، نعم فعلتها ففعلتها ماذا فيه بس ثم تبت إلى ما في شيء. نعم. والناس في الخوف على ثلاث مقامات، فخوف العامة من الذنوب، وخوف الخاصة من الخاتمة، وخوف الخاصة من السابقة، فإن الخاتمة مبنية عليها. ثم مر معنا الخواتيم ميراث السوابق. نعم. والرجاء على ثلاث درجات، الأولى رجاء رحمة الله مع التسبب فيها بفعل طاعته وترك معصيته فهذا هو الرجاء المحمود، والثانية الرجاء مع التفريط والعصيان فهذا غرور، والثالثة أن يقوى الرجاء حتى يبلغ الأمن فهذا حرام. والناس في الرجاء على ثلاث مقامات، فمقام العامة رجاء ثواب الله، ومقام الخاصة رجاء رضوان الله، ومقام الخاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه. إن رحمة الله قريب من المحسنين، حذف التاء التأنيث من قريب وهو خبر عن الرحمة على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم، يعني ما قال إن رحمة الله قريبة وإنما قال قريب، إذن نؤول الرحمة. هذا طبعا ما ذكره الشيخ هذا بعض يعني ما ذكره العلماء هنا، وهناك تأويلات أخرى. الأول تأويل الرحمة بمعنى الرحم أو الترحم أو العفو، يعني إن عفو الله قريب، أو تأنيث الرحمة غير حقيقي، وغير الحقيقي يجوز التذكير هو تأنيثه، أو لأنه صفة موصوف محذوف تقديره شيء قريب. نعم. أو على تقريب النسب تقدير النسب أو أي ذات قرب، وقيل قريب هنا ليس خبرا عن الرحمة وإنما هو ظرف لها. إذا انظر كم تخريجات، الأولى ثلاثة، والتأنيث غير حقيقي أربعة، وصفات الموصوف خمسة، والتقدير النسب ستة، وقيل قريب سبعة، واضح. وهذه المسألة تأتي معك في باب الإضافة في الألفية نفس الكلام. نعم. الرياح نشرا، قرئ الرياح بالجمع لأنها رياح المطر، وقد اضطرد في القرآن جمعها إذا كانت للرحمة وإفرادها إذا كانت للعذاب. أنا قلت لكم هناك كتاب اسمه كليات القرآن، كليات الألفاظ القرآن، هذا رسالة الدكتوراه في مجلدين لكن لا أظنه في النت، يذكر مثل هذه، يذكر الكليات ويحقق هل هذه الكلية صحيحة أم لا. مثلا الرياح، كل رياح مجموعة فهي للرحمة وإذا أفردت فهي للعذاب، والصحيح أن هذه القاعدة ليست على اضطرادها، واضح. الآن عندنا قراءة أخرى، طيب قراءة الإفراد ماذا سيكون؟ نعم. ومنه ورد في الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رياحا لأنها خير، لا ريحا لأنها عذاب. وقرئ بالإفراد والمراد الجنس. هذا من أولها، إذا قرئت بالإفراد طيب وهو الذي يرسل الريح نشرا، طيب بالإفراد وعلى الإفراد تكون عذاب؟ لا، قال لك هنا أراد الجنس فهي جمع، وهذا حتى تطرد معه القاعدة. وقرئ نشرا بفتح النون وإسكان الشين، وهو على هذا مصدر في موضع الحال، وقرئ بضمهما نشرا، وهو جمع ناشر، وقيل جمع منشور. وقرئ بضم النون وإسكان الشين، وهو تخفيف من الضم كرسل ورسل. نعم يصح هذا نشرا. نعم. وقرئ بالباء في موضع النون من البشارة بين يدي رحمته، أي قبل المطر، أقلت حملت سحابا ثقالا لأنها تحمل الماء فتثقل به، سقناه الضمير للسحاب لبلد ميت يعني لا نبات فيه من شدة القحط، وكذلك معناه حيث وقع، فأنزلنا به الماء الضمير للسحاب أو البلد على أن تكون الباء ظرفية. كذلك نخرج الموتى تمثيل لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من الأرض، وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع. انظر كيف هنا الآن شبه الله عز وجل الإنسان بالأرض، واضح؟ يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، جاء إليه رجل وهو يرعف عنده رعاف، هذا الرعاف ما يقف، فقرأ عليه الشيخ الإسلام وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، تحجبه. قال هذا وجدت في القرآن أن الله عز وجل يشبه دائما الجسم بالأرض، واضح؟ واضرب لهم مثلا وآيات لهم الأرض ثم كذلك تخرجون، واضح؟ فقرأ عليه وفعلا خف هذا، واضح؟ وهذا ما يسميه العلماء مجربات القرآن، يسمونه مجربات القرآن، يعني أشياء نعم لا دليل عليها لكن من العلماء من جربها ووقعت، واضح؟ فمثلا بعضهم يعني يقول قرأت آية ربي لا تذرني فردا وأنت خير وارثين كذا كذا مرة، فحملت زوجته أو جاء له ولد أو نحو ذلك، هذه تسمى مجربات، ما نستطيع أن نقول عنها بدعة، فهذا يدخل ضمن قول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، لكن أن يعتقد الإنسان أن هذه التي تفعل دون غيرها لا. لكن لو طبعا ما نقول جربها بمعنى أنا سأجرب، لا، هذا الرجل فعلها فوقع له ما وقع، واضح؟ وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع، منها كذلك النشور، كذلك الخروج، والبلد الطيب هو الكريم من الأرض الجيد التراب، والذي خوث بخلاف ذلك كالصبخة ونحوها بإذن ربي عبارة عن السهولة والطيب، والنكد بخلاف ذلك، ويحتمل أن يكون المراد ما يقتضي ظاهر اللفظ فتكون متممة للمعنى الذي قبلها في المضار، وأن يكون تمثيلا للقلوب، فقيل على هذا الطيب قلب المؤمن والخبيث قلب الكافر، وقيل هما الفهم والبريد، يعني الذي البلد الطيب يعني الفهم، والبليد يعني الذي لا يفهم هذا خبث، وفي قوله السبخة، السبخة يعني أن التراب الذي لا يزرع فيه، واضح؟ ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. الآن هذه الآيات تتحدث عن قصص الأنبياء، فبدأ الله سبحانه وتعالى بقصة نوح، وسيذكر الله عز وجل في هذه السورة قصة نوح، ثم هود، ثم صالح، ثم لوط، ثم شعيب. إذن عندنا نوح وهود صالح لوط شعيب، ثم بعد ذلك أطول قصة وهي قصة موسى، واضح؟ إذن عندنا الآن ست قصص، ومر معنا قصة سابقة وهي قصة آدم، واضح؟ فتكون سبع قصص. لكن لو نظرنا الآن إلى قصص هؤلاء، إلى قصص هؤلاء الأنبياء، طيب نترك قصة موسى لطولها، لكن لو أن إنسان أخذ هذه القصص لنوح وصالح ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقارن بينها مقارنة بلاغية، سيخرج بنتيجة في بعضها يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صح؟ طيب لوط ما قال ذلك، طيب ما العلة؟ ثم الرسالات رسالة، طيب لماذا بالجمع لماذا بالإفراد؟ قال الملأ الذين كفروا، قال الملأ الذين استكبروا، طيب ما العلة؟ فيقارن، يأتي يقارن مثلا، حتى هذا تفيد الحافظ، يأتي النبي ماذا قال لقومه، من الذي أجابه، ماذا قالوا له، واضح، وكيف رد عليهم، ثم ما هي معجزته، ثم كيف أهلك الله قومه. هنا يأتي المقارنة، ثم يعرف يعني كيف، لماذا تنوع الأسلوب. نعم، سنذكر هنا، يذكر الشيخ بعض هذا. نعم. من إله غيره، قرأ الكسائي بالخفض حيث وقع على اللفظ، وقرأ غيره بالرفع، يعني من إله غيره، وقرأ غيره بالرفع على الموضع، عذاب يوم عظيم، يعني يوم القيامة أو يوم هلاكهم، الملأ أشراف الناس، أليس. طيب الآن انظر، لو تأمن في هذه السورة، لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. عذاب يوم عظيم، الفرق الأول، قال الملأ من قومه، قال الملأ، استكبروا، لا، كفروا، لم يذكر، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلالة، ماذا وصفوه بالضلالة، سيأتي آخر بسفاهة. طيب أنت الآن ستدرس ما الفرق بين السفاهة والضلالة، ولماذا وصفوه هنا بالضلالة وذلك وصفوه بالسفاهة، كيف أجابهم، وهكذا، واضح. ليس بضلالة، إنما قال ضلالة ولم يقل ضلال كقولهم إن الضلالة أخص من الضلال، كما إذا قيل لك أعندك تمر تقول ما عندي تمرة فتعوم بالنفي. إذن انظر، أجابهم ضلالة، ويقول انظر ما قال بل أنتم ضالون، لا، ما في داعي لهذا، ليس بضلالة، واضح، مجنون، يعني كما يقول شخص مر بشخص فيعني ارتطم به، قال مجنون، قال له لا، ثم مشى، ما في داعي، لا أنت مجنون، لا ما في داعي، ثم أنت حمار كذا وكذا، أنت مجنون، قال لا، لم أست مجنون، خلاص مشى، واضح. يعني كما يقول الرجل خرج يوما أعمى، خرج بمصباح في الليل، قالوا له عجيب، يعني كيف تخرج مصباح، قال حتى لا أصطدم بي، يعني لا يصطدم بي، يعني حمير أمثالك أنت، واضح، العمى منك أنت، ليس أنا. أبلغكم قرئ بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد، وهو في موضع صفة لرسول أو استئناف، وأعلم من الله ما لا تعلمون من صفاته ورحمته وعذابه، أو عجبتم الحمزة للإنكار والواو للعطف، والمعطوف عليه معطوف كأنه قال أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر على رجل، أي على لسان رجل. انظر ما في داعي على رجل، أنا وأنا، لا، على رجل، خلاص، ليس المقصود من أنا ومن أنا، أتيتكم بأدلة، انظر النقاش الشخصي هذا اتركه بعيد، ولذلك إذا تناقشت يعني تتناقش مع شخص فبدأ أنت طويل أنت قصير أنت، لا في داعي تتناقش معه، خلاص انتهى، لأنه أراد أن يخرج خارج الموضوع، واضح، وهذا غالب حظوظ النفس، يأتي ثم يطعن، ثم يأتي الشيطان يوسع له، فيأتي يطعن في عرضه، يطعن في كذا، أصبح مبتدئ، وشرحه تشريح، ومبتدئ ينقد على حسب بدعته، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم. في الفلك يتعلق بي معه، والتقدير استقروا معهم في الفلك، وهذا مر معنا في الإجماع، فكذبوا فأنجينا هو الذين معه في الفلك، ما هو الإجماع، واحدة السفينة، لأن الفلك يطلق على المفرد وعلى الجمع. نعم. ويحتمل أن يتعلق بي أنجيناه عمين جمع عمين، وهو من عمل قلب. ثم انتقل المؤلف إلى قصة أخرى، وهي قصة هود، وانظر إلى القصة، وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره، طيب نفس الكلام، أفلا تتقون، طيب إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، هنا أفلا تتقون، قال الملأ، هناك قال الملأ، الآن قال الملأ الذين كفروا من قومه، واضح، إذن الفرق، طيب لماذا هنا زاد كفروا، هناك لم يكفروا، طيب هناك كفار، طيب لماذا لم يذكر ذلك، فيبحث في مقارنة بين هذه القصص. نعم. أخاهم، وكما قال هناك ضلال، هنا سفاهة، الإنسان يدرس يعلم ما الفرق بين هذه. نعم. أخاهم أي واحدا من قبيلتهم، وهو معطوف على نوحا، وهودا بدل من أو أعضف بيان وكذلك أخاهم صالحا وما نعم. بعده هنا عندما قال الشيخ أخاهم أي واحدا من قبيلتهم، لا يأتي شخص ويحتج ويقول اليهود والنصارى هؤلاء إخوة، لا إخوتك أنت لست، ليسوا لنا بإخوة، هنا المقصود أخوة القبيلة، أخوة القبيلة. أما يعني بعضهم الآن كالبيت الإبراهيمي الآن هؤلاء إخوة، بل أحدهم قال نحن أولاد عم، هم من إسحاق ونحن من إسماعيل، فهذا طيب حتى ولو كان ولد عم، حتى ولو كان أخي، إذا خالف الدين فلا أخوة، واضح؟ أما هذه أخوة، أخوة قبيلة. نعم. وكذلك يعني نسأل الله سلامة وعافية، كما لو أن شخص عنده أخ تسأله وهذا أخ كافر، لك أخ؟ نعم يقول لي أخ، لي أخ من النسب لكن ليس أخي من الدين، واضح؟ قال الله عز وجل عن نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل، إنه عمل. وكذلك أخاهم صالحا وما بعده وما هو مثله حيث وقع. الملأ الذين كفروا قيد هنا بالكفر، قيد هنا بالكفر، لأن في الملأ من قوم هود من آمن وهو مرسل بن سعد بخلاف قوم نوح. انظر كيف أجابنا عن سؤال واحد، هنا لا، هناك مؤمن، أما هناك لماذا؟ كلهم كفار كما قال الله عز وجل ولا يلد إلا فاجرا كفارا. نعم. فإنهم لم يكن فيهم مؤمن، فأبلغ لفظ الملأ أمين يحتمل أن يريد أمانته على الوحي، أو أنهم قد كانوا عرفوا بالأمانة والصدق، خلفاء من بعد قوم نوح أي خلفتموهم في الأرض أو جعلكم ملوكا وزادكم في الخلق بسطة، كانوا عظام الأجسام، كان أقصرهم 60 ذراعا وأطولهم 100 ذراع. ألا الله؟ نعم، هذا الله عز وجل قال وتنحتون من الجبال، يعني لو بنى بيت هذا البيت يتهدم والرجل ما مات، يعني يحتجبني من لا، ما أفضل طريقة ينحت الجبل بيوتا، طيب هذا لتسكن لا فارهين، يعني هكذا عبث، ما يعني خلاص يعبث اليوم هنا يوم في جبل آخر، ومع ذلك أهلكهم الله، بعضهم بريح وبعضهم بصيحة، يعني مهما كان جسمك فقط صيحة فقط من جندي من جنود الله لست شيء. نعم. كما قلت لكم يعني سبحان الله زلزال هذا الذي حصل، أحد الأتراك كتب قصة في الفيسبوك، قال سبحان الله يعني هو يذكر، قال والله قدمت على رجل كان عنده منزل، قلت له أريد أن أستأجر هذه الشقة بمبلغ كذا، فقال لي لا، قال والله اليوم أنا أسكن معه في خيمة، اليوم أنا أسكن معه في الخيمة ونستدفئ بناء سويا، أين كان قبل يوم واليوم الثاني نحن سويا، عشان لا يدري عظمة الله عز وجل، هذه يعني لا قبل لأحد بها. نعم. ألا الله نعمه حيث وقع، أجئتنا لنعبد الله وحده، استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربوبيته، ولذلك قال لهم هود قد وقع عليكم أي حق عليكم ووجب عذاب من ربكم وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها يعني الأصنام، أي تجادلونني في عبادة مسميات أسماء، ففي الكلام حذف، وأراد بقوله سميتموها أنتم وآباؤكم جعلتم لها أسماء، فدل ذلك على أنها محدثة، فلا يصح أن تكون آلهة، أو سميتموها آلهة من غير دليل على أنها آلهة فقولكم باطل، فالجدال على القول الأول في عبادتها وعلى القول الثاني في تسميتها آلهة، والمراد بالأسماء على القول الأول المسمى وعلى القول الثاني التسمية، دابرة ذكر في الأنعام. هذا سيأتي معكم مسألة عقدية، هل هناك فرق بين الاسم والمسمى؟ واضح؟ هل هناك فرق بين الاسم والمسمى؟ هذا مسألة تأتي معكم في العقيدة. نعم. تارة قد يراد هذا وتارة قد يراد هذا. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى تذكر قصة صالح. نعم. بينة من ربكم أي آية ظاهرة، وهي الناقة، وأضيفت إلى الله تشريفا لها ولأنه خلقها من غير فحل، يعني من غير ذكر، واضح؟ وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام أن يخرج لهم من صخرة أن يخرج لهم من صخرة نعم أن يخرج لهم من صخرة وعاهدوا أن يؤمنوا به إن فعل ذلك فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون ثم نتجت ولدا فآمن به قوم منهم وكفر آخرون لكم آية أي معجزة تدل على صحة نبوة صالح والمجرور في موضع الحال من آية لأنه لو تأخر لكان صفة ولا تمسوها بسوء أي لا تضروها ولا تضردوها نعم قال والمجرور في موضع حال آية لو تأخر لكان صفة عندنا قاعدة الصفة إذا تقدمت تعرب حالا وإذا تأخرت فهي صفة لميت موحشا طللوا نعم وبوأكم في الأرض كانت أرضهم بين الحجارة والشام بين الحجاز والشام وقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون مخافة أن يصيبكم مثل الذي أصابهم تتخذون من سولها قصورا أي تبنون قصورا في الأرض البسيطة وتنحتون الجبال بيوتا أي تنجرون بيوتا في الجبال وكانوا يسكنون القصور في الصيف والجبال في الشتاء وأن تصب بيوتا على الحال وهو كقولك خط هذا الثوب قميصا وهذا نستفيد منه نبهنا مسألة في بلوغ المرام أن القميص غير الثوب ما جرت عليه العادة أنهم يسمون هذا ثوب لا واضح ثوب يعني القماش فإذا خيط إما يصبح إزارا أو قميصا أو رداء نعم لمن آمن منهم بدل للذين استضعفوا إنا بالذي آمنتم به كافرون إنما لم يقولوا بما أرسل به كما قال الآخرون لئلا يكون اعترافا برسالته يعني ما قالوا إنا بالذي أرسل لو قالوا بالذي أرسل إذن أقروا أنه رسول واضح هذا كما قال فرعون طيب انظر فرعون مع أنه الآن غرق لكن الكبر ما زال فيه ماذا قال آمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا على ذلك من الشاهدين كم كلمات كثيرة طيب كان يقول لا إله إلا الله والله سنتهى لكن هكذا لا ما زال في القلب شيء وهؤلاء نفس الكلام فعقر الناقة نسب العقر إلى نسب العقر إلى جميعهم نعم لأنهم رضوا به وإن لم يفعلوا إلا واحد منهم وهو الأحيمر نعم الذي يعني قتلها كما قال هنا وبعضهم يذكر غير ذلك الرجفة الصيحة حيث وقعت وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحة بين السماء والأرض فماتوا منها طيب أين الجبال أين الأجسام هذه صيحة واحدة تكفي نعم جاثمين حيث وقع أي قاعدين لا يتحركون فتولى عنهم الآية يحتمل أن يكون توليه عنهم وقوله لهم حين عقروا الناقة طيب متى تولى عنهم حين عقروا الناقة أو بعد العذاب فيه خلاف قبل النزول العذاب بهم لأنه روي أنه خرج حينئذ من بين أظهرهم أو يكون ذلك بعد أن خرج من بين أظهرهم لأنه مر معنا إجماع وهو وما كان الله معذبهم وأنت فيهم إن الله عز وجل لا يعذب قوما والنبي فيهم نعم أو يكون ذلك بعد أن هلكوا وهو ظاهر الآية وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجع عليهم على وجه التفجع والتوبيخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر واضح هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقالوا يا رسول الله كيف تكلم من أقوام قد ماتوا قال ما أنتم بأسمع منهم نعم وقوله لا تحبون الناصحين حكاية حال ماضية ومن لا يعني ومن لم يأخذ النصيحة ففيه تشبه بهؤلاء نعم إذ قال لقومه العامل في إذ أرسلنا المضمر أو يكون بدلا من لوطا ما سبقكم بها من أحد من العالمين الآن قصة لوط انتقل إلى قصة لوط طيب هؤلاء قوم لوط أتوا بجريمة لم تفعل من قبل ومن قال أنها فعلت من قبل فقد كذب القرآن قال الله عز وجل ما سبقكم بها من أحد من العالمين واضح إذا لم تكن موجودة قبل لم تكن موجودة قبل. نعم، وهذه لما خالفت الفطرة. هنا يأتي سؤال، لماذا لوط لم يذكر لهم يا نعم اعبدوا الله، واضح ما لكم من إله غيره، كما ذكرها من قبل، وإنما ذكر لهم هذه الجريمة والفاحشة التي فعلوها. نعم، أي لم يفعلها أحد من العالمين قبلكم، ومن الأولى زائدة والثانية للتبعيب أو للجنس. وما كان جواب قومه الآية، أي أنهم عدلوا عن جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أهله. يعني عجيب هذا الجواب، ما الجواب؟ أخرجوهم. طيب لماذا تخرجون؟ ما التهمة؟ أنت طاهر. عجيب، عندما يكون تكون يعني الخلق الحسن هو سبب لحبس الإنسان ولتعذيبه. عجيب، يعني لو اختلقوا له تهمة أخرى لا، لأنه طاهر هكذا. ود السارق لو أن الناس يسرقون هكذا. ولذلك الإنسان الشريف النظيف في مكان كله يعني يتعاملون بالسيئة ينظرون إليه نظرة ودوا لو أن هذا الرجل خرج، حتى يعني وإما يسرق ونقول كلنا كذلك. نعم، أناس يتظاهرون أي يتنزهون عن الفاحشة، من الغابرين أي من الهالكين، وقيل من الذين غبروا في ديارهم فهلكوا، أو من الباقين من أترابها يقال غبرت بمعنى مضى وبمعنى بقي، وإنما قال من الغابرين بجمع المذكر تغليبا لرجال الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا يعني الحجارة، أصيب بها من كان منهم خارجا عن بلادهم، وقلبت البلاد بمن كان فيها. يقول لم يأتي أوصاف ولم يأتي أنواع من العذاب على قوم إلا على قوم لوط، حجارة وصيحة يعني كما قال الله عز وجل فجعلنا عليها سافلها إلى آخر. نعم، ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات تتحدث عن قصة شعيب، واضح عن قصة شعيب، وما هي معجزتهم؟ هذا هود. الآن نحن مر معنا نوح، ما هي معجزته؟ سفينة. طيب لكن انظر، لو أردت أن أتحقق معكم ونناقشكم أقول لكم طيب السفينة، والسفينة كيف السفينة؟ ونحن قلنا ما هي تعريف المعجزة؟ أن يتحدى، صح؟ طيب ماذا من تحدى؟ والآن قد أهلكوا السفينة، مكان الذي سنع سفينة، هل تحدهم قال لهم افعلوا سفينة مثل هذه؟ إذن لا بد من تحقيق مثل هذه التعريف، ما هو مشهور عندنا لا بد من تحقيقه. طيب ثم هود، ما هي معجزته؟ ثم صالح، ما هي معجزته؟ هذا واضح، الناقة. طيب لوط، ما هي معجزته؟ وثم شعيب، ما هي معجزته؟ وأين ذكرت؟ واضح. ولو أن باحثا ينظر، لو أن باحثا يأخذ معجزات الأنبياء دراسة تحقيق، تحقيق واضح، يذكرها تحقيقا، أولا تحاول تعريف المعجزة والشروط المنطبقة، واضح. وإلا الآن أنت تقول طيب ما هو تعريف المعجزة؟ هم يعرفون المعجزة ثم من تعريفها يقولون قصد بها التحقيق النبوة أو نحو ذلك. طيب الآن أين الإعجاز هنا؟ أين التحدي؟ واضح؟ حتى عندما يذكرون في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقق القمر، طيب هل تحدهم به؟ نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، طيب هل تحدهم به؟ إذن لابد من تحقيق ذلك. ولذلك شيخ الإسلام تيمية قال الأفضل أن تسمى آيات، تسمى آيات. أما على تعريفكم المعجزة هذا لا ينطبق عليها، واضح؟ نعم، بينة من ربكم أي آية ظاهرة، ولم تعين في القرآن آية شعيب. فأوفوا الكيل والميزان، كانوا ينقصون في الكيل والوزن، فبعث شعيب لينهاهم عن ذلك. والكيل هنا بمعنى المكيال الذي يكال به، مناسبة للميزان كما جاء في هود المكيال والميزان. وهذا يدل على أن هذا رد، هذا رد على من؟ على العلمانيين. العلمانية متى ظهرت؟ هنا صلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا وكذا، يعني الصلاة هذه وما دخل الصلاة بالأموال هكذا يقولون، نفس الآن منطق العلمانية نفس الكلام. ويجوز أن يكون الكيل والميزان مصدرين. ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون قيل هو نهي عن السلب وقطع الطريق. وكان ونتنبه هنا قال الله عز وجل في بداية الآيات وإلى مدين أخاهم صح؟ في آية أخرى أصحاب الأيكة صح؟ لم يذكر أخاهم. فقيل قيل أن شعيب أرسل إلى قريتين، الأولى هو منهم فقال الله عز وجل أخاهم، الثانية ليس لم يكن منهم فذكره بدون أن يذكر أخ. نعم. وكان ذلك من فعلهم. وقيل كانوا يقعدون على الطريق يردون الناس عن اتباع شعيب ويوعدونهم إن اتبعوه وتصدوه. ويوعدونهم يعني يقول لهم إذ اتبعتم شعيب سنفعل بكم ونفعل بكم ونفعل بكم. واضح. وتصدون أي تمنعون الناس من سبيل الله وهو الإيمان، والضمير في به للصراط أو لله. وتبغونها عوجا ذكر في آل عمران. أو لتعودن في ملتنا أي ليكونن أحد الأمرين، يعني ليكونن أحد الأمرين إما إخراجكم أو عودكم إلى ملة الكفر. نعم. فإن قيل إن العودة إلى الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك. ركز الآن، هم قالوا له أو لتعودن في ملتنا، لنخرجنك يا شعيب من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. الآن عندنا إشكال، العود يعني أنه كان يفعل شيء سابق، يعني على هذا الكلام أن شعيب كان معهم على عقيدتهم سابقا. نعم. فإن قيل إن العودة إلى شيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك، فيقتضي قولهم لتعودن في ملتنا أن شعيبا ومن كان معه كانوا أولا على ملة قومهم ثم خرجوا منها فطلب قومهم أن يعودوا إليها، وذلك محال، فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها. نعم. سيأتي معنا في الدرس سلم الأصول الحديث عن عصمة الأنبياء، فالأصوليون يبحثون عن عصمة الأنبياء، يذكرون عصمة الأنبياء في التبليغ، عصمة الأنبياء من الكفر، عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعد النبوة. واضح. فالجواب من وجهين، أحدهما قاله ابن عطية وهو أن عادة قد تكون بمعنى صار، فلا تقتضي تقدم ذلك الحال الذي صار إليه. واضح. إذن هنا أن عادة لتعودن أو أي لتصيرون. نعم. والثاني قاله الزمخشري وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا بشعيب دون شعيب. نعم. يعني هذا لقومه، أما شعيب لا. واضح. وانظر كيف العلماء يتتبعون الألفاظ، نحن ربما نقرأ هذه لتعودن، والله لو أتحدث معنا شخص نصراني وقال ماذا تقول في هذا يعجز الإنسان عن هذا. واضح. ونحن هذا يعني هذا هو دستورنا، المفترض نقرأ كل آية وكل لفظ ما المراد بهذا. طيب لو جاء شخص وطعن في هذا ماذا سيقول إنسان؟ نعم. وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك كما أدخلوه في الخطاب معهم في قولهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، فغلبوا في الخطاب بالعود الجماعة على الواحد، وبمثل ذلك يجاب عن قوله إن عدنا في ملتكم، يعني إن صرنا في ملتكم، أو أن جماعته خاطبوا بهذا. نعم. وما يكون لنا أن نعود فيها. قال أولو كنا كارهين، الهمزة للاستفهام والإنكار، والواو للحال، تقديروا أن نعود في ملتكم ونحن كارهون. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، أي إن عدنا فيها، فقد وقعنا في أمر عظيم من الافتراء على الله، وذلك تبرؤ من العود فيها. نعم. تبرؤ من العود فيها. نعم. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله وإسناد الأمور إليه، وذلك أنه لما تبرأ من ملتهم أخبر أن الله يحكم عليهم بما يشاء من عود وتركه، فإن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء. فإن قلت أنا قلت لكم سابقا في أول درس أو في الدروس المتقدمة، لو أن رجل أخذ الفنقلة الفنقلة فإن قال فإن قال، ويجمع هذه الفنقلة التي في يعني كلام ابن جزي. الآن انظر إشكالات، فإن قيل فإن قلت إن ذلك يصح في حق قومه، يعني وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، هذا في حق قومه، لكن هل يعود نبي؟ لا. قال وأما في حق نفسه فلا، فإنه معصوم من الكفر. تفضل. الآية الأول إنما في الأمم دخل في الأمم يتعودون في ملتنا، دخل هنا النبي بملتنا؟ لا، هو إذا قلنا بمعنى صار فدخل، وإذا قلنا عاد على أصلها فهنا المراد الأتباع. فإن قلت إن ذلك يصح في حق قومه وأما في حق نفسه فلا، فإنه معصوم من الكفر، فالجواب أنه قال ذلك تواضعا وتعدبا مع الله تعالى واستسلاما لأمره، كقول نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبته الله وهو نبي وسيموت على التوحيد، واضح؟ أو يكون ذلك من باب المناظرة كما قال الله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. مع أنه قد علم أنه يثبته، ربنا افتح بيننا أي احكم، كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم يقيموا في ديارهم. نعم، وهذه من الآيات التي نفهمها على غير ظاهرها، كأن لم يغنوا. لو سألت شخصا قال كأن يحصل لهم غنى، لا، هنا كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم يقيموا فيها. نعم. فكيف آسى على قوم كافرين أي كيف أحزن عليهم وقد استحقوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم. واضح. فهنا لا بد أن نتنبه لأمرين، الإنسان قد يشفق على كافر لكن يشفق عليه قدرا، يشفق عليه عفوا شرعا كونه يعذب وكونه كذا، لكن يستسلم لذلك قدرا. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى تفسير آيات أخرى، هذه الآيات تحدثت عن عموم الأنبياء، ثم شرع مفسر يفسر قصة موسى عليه السلام، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، تأتي معنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم نعم، يعني كون الإنسان هذا نشفق عليه شرعا أنه ما آمن، لكن الله عز وجل قدرا كتب الله عز وجل أن يموت على كفره. صحيح.